أنه تكلم أن هذا الرجل لم يقتل أحدا وإلى آخره. يعني الله المستعان، رجل يقرأ القرآن ويحفظه ثم يتكلم بهذا السخر. قتل الإيمان في القلوب، قتل الغاية أعظم بكثير من قتل النفوس. الله عز وجل قال: والفتنة أشد من القتل، والفتنة الشرك، وفتنة الناس عن دينهم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال عروة بن الزبير: حتى لا يفتن مسلم عن دينه. لأن الحياة وسيلة، والدين والعلاقة مع الله هي الغاية أصلا. فإنسان يعدمك الغاية من حياتك ويقول لك: اسمع، أنت مجرد حثالة كيميائية، أنت هنا بلا سبب، وتسير بلا شيء، وتنتهي إلى لا شيء. الله عز وجل كان يسمي الوحي روحا، ويسمي الناس الذين ليس عندهم وحي بالأموات: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به بين الناس. ميتا فأحييناه، كان كافر فأسلم. فهذا الرجل ارتكب جريمة القتل في حق الكثيرين، القتل الأشنع اللي هو قتل الإيمان في القلب، قتل الغاية عن طريق تلبيس وتدليس ناشئ عن عقد نفسية كما تقول أنت، لا كما يقول شخص آخر. لن أحاكمك إلى أي شخص آخر. فكيف إنسان تؤمن بالقرآن؟ ولهذا كثير من الناس الذين يتكلمون عن مصير هذا الشخص، هذا الشخص ليس إنسانا آمن أو كان مؤمن بدين محرف وكان بعيد عن الدين الصحيح أو إلى آخره، حتى يكون هناك نوع تشكك. هذا الإنسان أنكر أعظم البديهيات فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى. هذا الإنسان العلم قال سيموت بعد عامين والله أحياه، فكفر بالله وآمن بالعلم. تخيل وانظر المفارقة. أخيرا نقطة، أنه الرجل لم يحضر المؤتمر في دولة اليهود المسمات بإسرائيل. طبعا يعلق لك على عدنان إبراهيم: في الوقت الذي فيه أتباع بعض أتباع محمد يبيضون ساحتهم، مش عارف إيش عادي، على أساس أن أنت عندك مشكلة مع حكم الخائن. ألم تدافع عن أحمد زويل وترد على من حكم عليه بالردة بأنه وإن أعان دولة اليهود إسرائيل في برنامجها النووي فهذه لا تعدو معصية لا تخرجه من الملة؟ وقلت بالحرف: صرنا خوارج نكفر بالمعاصي. الله المستعان. لكن عند لا حول ولا قوة إلا بالله. عموما ستيفن هاوكينج وغيره ممن أدان مجموعة من الحروب التي قام بها الغرب أو غير ذلك، أو من هم ينتمون إلى تيار مناهض للحروب. علما الرجل قبل وفاته بمدة يسيرة زار قاعدة طيران الملكي الجوي البريطاني، وأثنى على الطيارين وغير ذلك. وهذه منظمة مشتركة بكل الجرائم اللي في أفغانستان والعراق وإلى آخره. لكن أود التنبيه على مسلك الآن يتبع بعض اليهود وحتى بعض الشيعة في العراق، وهذا مسلك خطير جدا ويغتر به السذج، خصوصا ممن عقلياتهم مشابهة لعقلية عدنان إبراهيم. هو ما الذي يفعله؟ يكون هناك عدو قد أثخن فيك في قتل وهتك للأعراض وسلب للأموال والأراضي وغير ذلك. فماذا يفعل؟ يأتي رجل من بني جلدته ويبدأ بنقده وينتقد تصرفاته، فيميل إليه وناس من بني جلدتنا أنه رجل منصف. ثم بعد ذلك تكتشف أنه إنما يرى أنه ينبغي أن توقف الحرب تماما، وأنك أنت نفسك لا حق لك حتى بالانتقام لعرضك أو دمك أو مالك أو حتى استرداد. لهذا عامة الليبرالية اللي في الغرب، يمكن 90 من 80 إلى 90% منهم اللي يعارضون دولة اليهود إسرائيل هم أحل الدولتين، يعني دولة اليهود ودولة الفلسطينيين. ولا يخفى